ناس بيعبدوا شنو أشكال وشنو وألوان من الآلهة. أيوة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربون إلى الله، مقرين بالله ومؤمنين، بس بيقول لك ديل أقرب لي الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ديل أقرب لي ربنا. نفس المنطق بالله، نفس المنطق بتاع مشركي مكة للرسول عليه الصلاة والسلام، هو نفس المنطق الموجود الآن عند الناس. يقول لك يا أخي البدي الله والبمنع الله والبرفع الله والبعز الله وأي حاجة عند الله. أها والشيوخ دي شنو؟ الشيوخ دي يقول لك أداهم الله عشان يدونا نحن. الله ما بيديك طوالي، لكن ليه يديك عن طريق الشيوخ؟ ده ده ده ده ده منطق أعوج. وهذا وأقول لك حاجة، ما تستغرب الكلام ده يا إخواننا، الكلام ده أنا متأكد إنه تقيل على الناس، لكن أبريك حاجة، أنت عارف مما الله خلق الدنيا؟ رسل الرسل ليه؟ عشان الموضوع ده، عبادة الصالحين، عبادة شنو؟ أه؟ الصالحين، ده ربنا رسل الرسل، أن يعبدوا الله ما لكم من غيره. يا أخي نوح عليه السلام جاء لقى ناس بيعبدوا خمسة بس، 950 سنة نوح عليه السلام مع الناس في صراع وفي صدام، عبد خمسة، الخمسة ديل لا ضلال ولا فنانين ولا رقاصين ولا منحرفين ولا فسقة ولا فجرة، إنما أولياء لله بررة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا صالحين وقد يكونوا في الجنة. لكن قول في الجنة هل يحق للناس أن يعبدوهم؟ قول أنبياء هل يجوز للناس أن يعبدوهم؟ ولماذا كفر النصارى إذن؟ النصارى بيعبدوا عيسى، في ناس بيعبدوا ناس والله ما معروفين ذاتهم. النصارى بيعبدوا عيسى عليه السلام، كفروا لأن عيسى ليس برب ولا إله. وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. العقيدة الفاسدة سبب التعلق بالبشر. أصلا يا إخواننا الزول لما تدعش ولك هزول ده شيوخ صالحين يا أخي، أصلا الناس ما بيتعلقوا بالناس الكعبين إلا في زمننا ده، والله زماننا الناس بيتعلقوا بالناس يأتون الصالحين، والتعلق بالصالحين إلى درجة التقديس شرك. خلي الناس الما صالحين، ناس رونالدو يا أخي، هون إحنا يا أخي الناس الماسكين في الصالحين عندنا في الرأي، تمشي تتنصي لي في رونالدو، رونالدو شنو ولا رولا اسمه شنو الثاني دك؟ أه؟ أه؟ تاتا ولا منو؟ كاكا؟ كاكا ده شو ده؟ حلاوة ولا شنو شده؟ أه؟ غيرت في واحد قالوا كويس اسمه إيتو، ده قالوا كويس شديد يعني، ده كويس منو ده؟ لا حول ولا قوة بالله. المهم أنا قالوا واحد بيلعب واشترى مسجد وكده، وكان في مسجد دارين ده يهودات ويتو ده ولا واحد تاني يا أخي، الناس ده جاسوا وهمونا يا أخي. أنا كان الواحد في الجامعة ده يا أخي قال لي ما تحجم الكورة يا أخي، الزول ده اسمه يتو ولا منو ما عارف، قال لي اشترى جامع يا أخي، قال لي والله سكت، قلت خلاص فكده اشترى جامع الناس كت منه، لكن خليه اشترى جامع يا أخي. كان بيجي إمام الجامع بتعبده يعني ولا كيف؟ والعبادة انت قايل شنو؟ العبادة ما التعلق والحب الشديد والتعصب له، ده كله ممكن يدخلك في الغلو، والغلو في الصالحين هو سبب الانحراف عن التوحيد وعن الجادة. يا اخي اقول لك حاجة، في الان ضرب لكم مثال حاجة واقعية يا اخواننا ما تمشي بعيد، الايام دي في طاقية منتشرة في اوساط الشباب، الطاقية دي عبارة عن طاقية فيها لون أصفر ولون أخضر ولون ثالث كده أحمر، طاقية كده بيلبسوها، الطاقية بيكون في الغالب زي منسوجة كده بشنو؟ بالخيط، ممكن تكون طاقية ممكن تكون شنو؟ شال. انتوا عارفين الطاقية دي شنو؟ انتوا عارفين الطاقية دي شنو؟ الناس اللي بيلبسوا ساكت من طرف، الطاقية دي رمز الامبراطور الاله، ده رمز الاله اللي هو كان بتاع اثيوبيا، ده اسمه منو؟ هاليو ثلاثي ولا زنو؟ هاليو ثلاثي، ده